الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، سبحان الذي أسرى بعبده، هو ده يعني الشعار اللي احنا هندور حوله الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة التربوية، الليلة الإيمانية التربوية. ولكن بداية، يعني هذه الليالي عمل صالح عظيم، كل أعمال التربية يا جماعة، وكل أعمال التربية بالمصاحبة، أعمال التربية بالمصاحبة، وكل أعمال التربية في بيئة الإيمان، سواء ليلة إيمانية، سواء جلسة قرآنية، سواء جلسة تفكر في خلق الله ما بين الطلبة والمربي، سواء جولة دعوية، سواء جلسة افتح لي قلبك كده ونقعد نتناقش في مشاكل بعض، كل أعمال التربية هي أعمال عظيمة عند الله بمكان سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم، حين تقوم الكلمة دي تدوب قلبك لو انت حسيت بيها. حين تقوم، انت عارف حد منكم سمع النشيد بتاع حين التقيتك عاد قلبي نابضا؟ حين ديت يعني حين رأيت ابني للمرة الأولى. حين، كلمة حين فيها تحين. التحين يعني في اللغة يقولك إنني أتحين الفرصة لكي أفعل كذا، تحينت الفرصة حتى حدث كذا. التحين الانتظار والترقب والترصد لحاجة، في حاجة أنت مستنيها، انت نفسك فيها، انت مترقب حدوثها، فيقول لك تحينت الفرصة، انا نفسي في الفرصة دي وقعدت مترقب لحد ما الفرصة جت. الذي يراك حين تقوم، كأن لحظة صحيانك من النوم ديت وانت طول اليوم بتكافح في دراستك، في جامعتك، في شغلك، في مسؤولياتك تجاه أرحامك، تجاه أسرتك، في دعوة إلى الله، في طلب العلم، انت طول الليل تعبان، فانت راجع نايم. انت مش راجع، انت مش راجل عواطلي، راجع نايم بالليل، نايم لك مثلا 10 بالليل، 11 بالليل، 12 بالليل، انت مش نايم وانت واحد طول الليل نايم مريح ومخدوم. انت راجل شقيان طول اليوم، لقد خلقنا الانسان في كبد. انت شغال، انت طالب، انت بتذاكر، انت داعية، انت طالب علم، انت ايا مكان، انت ايه توصيفك؟ فانك تقدر تنام وانت جاي تصحى عشان تقوم الليل صعب جدا، موضوع يكاد يكون فيسيولوجية جسمك ونظام دورتك الدموية ونظام عمل دماغك محتاج فترة عم يتدرب عليه أصلا. يعني انت طول عمرك ما انتش متعود على كده. فتخيلوا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لحظة صحيانك لقيام الليل، لحظة وانت جاي بقى تصحى في منتصف الليل او في يعني التلت الاخير من الليل وانت جاي تصحى عشان تقوم الليل. الذي يراك حين تقوم، كأن كلمة حين دي كأن في نوع من التحين، كأن في نوع من الترقى، كأن الله، كأن الرقيب يرقب منك هذه اللحظة، بس يرقبها بحب. دي اللحظة، قوم بقى. ربك سبحانه وتعالى يعلم ان دي اللحظة اللي مستقبلك هيبدأ يتبنى فيها. انت هتبدأ تبقى بني ادم بعد اللحظة دي، انت هتبدأ تبقى صديق بعد اللحظة دي، انت هتبدأ تنشف وتتشد وتتشد عضلاتك الايمانية بعد اللحظة دي، انت هتبقى راجل بعد اللحظة دي. اللحظة دي مش مجرد لحظة، الصحيان لقيام الليل مش مجرد صحيان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل هذه الاية يا رب، ومن اهل الاية التي بعدها: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا بيلتقط لحظتين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام غيروا التاريخ كله. اللحظتين دول هم سبب تغيير التاريخ، اللحظتين دول هم سبب انتصار الحق على الباطل في الأرض، اللحظتين دول حياتك بعدهم مستحيل تبقى زي حياتك قبلهم. اللحظة الأولى لحظة وانت جاي تقوم لقيام الليل، ضد النوم، ضد التعب، ضد الإجهاد، ضد اعتبارات انك بكرة عندك شغل وبكرة وراك مسؤوليات وبكرة عندي حاجات من بدري، ضد الطيار، ضد كل حاجة في الحياة. انا قايم اصلي من ايدين ربنا. حين تقوم، يا حين، كأن في تحين للحظة دي، كأن في ترقب للحظة دي، كأن انت لو فهمت اللي هيحصل لك بعد اللحظة دي هتحس ان في حد واقف يصرخ: يا اخي قوم بقى، قوم بقى، قوم قوم عشان تغير حياتك، قوم عشان تغير حياة الأمة، قوم عشان اللي بيتربوا التربية دي هم اللي بيغيروا الحياة وهم اللي بيغيروا التاريخ. لحظة الصحيان لقيام الليل وتقلبك، اللحظة الثانية بقى وتقلبك في الساجدين. لحظة لما النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل دار الأرقم عليه الصلاة والسلام، لحظة لما النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل دار الأرقم، الساجدين اللي هم مين؟ الصحابة، اللي هم الصحابة الطلبة التربية. طب ايش معنى كلمة الساجدين في التعبير؟ لأن السجود ده أصلا واسجد واقترب، فالسجود ده هي أكتر لحظة أنت بتحاول تقرب فيها من ربنا، فده شعار الذين يريدون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الصحابة يعني عبر عنهم بلفظ يدل عن مدى لهفتهم ومتى جهادهم من أجل الوصول إلى الله. وتقلبك في الساجدين اللي هم طلبة التربية في، طب تقلبك وسط الساجدين، تقلبك مع الساجدين في، هو النبي فيهم، هو النبي جواهم، هو النبي كأن المربي المفروض يبقى جوه الصف، عايش جوه نفسية الطالب، حاسس بآلام وآمال الطلبة بحق وحقيقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ده حتة منك، ده حاس، ده آلامك وآمالك، هو بني آدم زيه زيك، عايش الآلام والآمال دي وحاسس بيك وبيتعامل معك وحاسس بيك، مش في برج عاجي ومش فاهم انت بتعاني من ايه وانت مشاكلك ايه وانت ضغوط اللي عليك في الحياة ايه، هو حاسس بيك. وتقلبك فيه، كأن المربي النبي عليه السلام منتشر وسط الصحابة وعايش وسطهم ومنتشر في حياتهم، زي قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم، مش إذا كنت معهم، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. المفسرين قالوا يعني إيه؟ قالوا يعني لما المربي بيبقى في الصف، لما النبي عليه السلام كان في الصحابة يعني وسط الصف، صاروا يؤدون الصلاة ويقيمون الصلاة على أكمل وجه. يعني وجود المربي في الصف بيرفع كفاءة الصف التربوية، بيساعد الناس، بياخد بإيدهم، بيدعمهم، بيساعدهم إنهم يوصلوا لربنا، لأنهم مش هيعرفوا يوصلوا لربنا لوحدهم. انسى أي مكان من المربي بتاعك، انتوا جايين معهد دار الأرقم، انتوا جايين معهد اليوم الواحد، حد فيكم دخل دار الأرقم؟ اللي ما دخلش دار الأرقم طبعا يدخل دار الأرقم بعدها على طول بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بإذن الله، وبعد كده إن شاء الله المعهد القرآن. الله يعينكم. يعني أنت لازم تاخد بالك إن القصة مش إنك تتعلق بمربي معين، ما تتعلقش بمربي معين، إنما لازم يكون في حياتك اللي بيساعدك إنك توصل لربنا سبحانه وتعالى. دور عليه، دور عليه، وما تقفلش عينك على حد معين، تقفلش عينك على شخص مشهور هو ده اللي يربيني، تتعلقش بالمشاهير، ما تقفلش عينك على حد معين، شوف مين اللي هياخد بإيدك ويساعدك عشان توصل لربنا، لأنك محتاج ده. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب هيحصل مصيبتين، ولو كنت فظا غليظ القلب هيحصل إيه؟ لا مش مصيبتين، كارثتين. ولو كنت فظا غليظ القلب هيحصل إيه؟ كارثتين ولا مصيبتين؟ الاثنين. خلاص، المصيبة الأولى هي إيه؟ المصيبة الأولى لنفضوا من حولك. طب المصيبة الثانية هو اللي انت اصلا المصيبة الأولى لنفضوا والمصيبة الثانية من حولك، يا رجالة في ايه؟ يعني ده بالمفهومية، يعني مش محتاجة حد ان هو ما دام قلت لك في مصيبتين وفي بعدها كلمتين يبقى كل كلمة مصيبة. يعني ماشي، يعني انا بحب الأذكية، ماشي بحب الأذكية، يعني مش عايز اكررها كتير، يعني بحبش اتعامل غير مع شخصيات ذكية، فقابل من غير ما انا اشرح لك هي واضحة. يبقى المصيبة الأولى لنفضه والمصيبة الثانية من حولك. يعني ايه لنفضه؟ لو المربي ساب الصف او الصف ساب المربي، ايا مكان، المهم ما عادش فيه مربي في الصف، هيحصل مصيبتين ماذا لو غاب المربي. مصيبة لو نقل لنفضه، يعني ايه لنفضه؟ يعني انت اب وام عندكوا 20 طفل، خلفتوا 20 طفل مزقططين كده زي الشباب اللي في المسجد، اخي لسه صغننين، لسه الملتزم يا جماعة بيمر بنفس المراحل، اللي التزامك بيمر بنفس المراحل بتاعة بناء الانسان. انت بيبقى في الاول طفولة التزامية، وبعد كده بيبقى في مراهقة التزامية، وبعد كده بيبقى في نضج التزامي، وبعد كده انطلاق التزامي. الطفولة الالتزامية انت يا باشا عامل زيك زي اي طفل بيتولد، عايز حد يغير بامبرزه، عايز حد يرضعك، وعايز حد يصحلك الساعة 2 بالليل. انت بني ادم، انت ممكن تضيع في اي لحظة، انت لو ما تاخدش البال منك ليلة انت ممكن تموت، تتجمن على حبل غسيل، تتجمن على انبوبة بوتاجاز. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تعد عيناك عنهم. الكلمة دي بتتقال للأم مع ابنها اللي عنده 3 سنين. لو ما خدتيش بحضرتك بالك منه هتلاقي الناس في الشارع بتصوت الولد رمى نفسه من البلكونة. فحضرتك يا اما هتلاقيه جايب كل موبايلات ابوه وكل الفلوس بتاعتكم قاعد يرمي من البلكونه، والحقوا بقى اللي تلحقوه اللي ما تلحقوش. فيا اما حضرتك هتلاقيه رايح حاطط راسه جوه البوتاجاز. فانت ايه ولا تعد عينك عنهم. ليه؟ في طفوله التزاميه. الطالب في بدايه ولادته محتاج متابعه بحقه حقيقي، عنده مشاكل لسه مش فاهم. بعد كده بيمر بحاجه اسمها مراهقه التزاميه. خد له بقى 5 كتب في معهد الارقام، والولا بقى ايه بدا يطلع له شنبات في الالتزام، وذاكر له 10 كتب في اليوم الواحد، والولا بقى عارف يعني ايه عقله. وانت بقى تيجي بقى ايه تقول له يا ابني الموضوع ده كذا، يقول لك جبتها منين دي بقى؟ لا بقى تعالى بقى استنى، اصل هو ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا عندي ادله وشواهد. حبيبي بالرأي المفروض الاب العاقل يعمل ايه؟ يفرح الواد بيكبر. بس تعالى يا ابني ما فهمك الدنيا بتتناقش ازاي. الدنيا بتتناقش كده، تخلي صوتك ففي مرحله كده بتبقى بالنسبه للمربي الطالب بقى مقرف بالنسبه له، هو عايز يخلص منه باي طريقه. يا ابني روح اخفى بعيد عني يا ابني، انا مش طايق، انت قلب لي دماغي يا ابني. وكل شويه طب انا عندي شبهه، طب انا عندي مشكله، طب انا مش عارف. واحد بيطلع في الحياه وعايز يفهم كل حاجه، لانه بكره الدنيا كلها هتجيله عشان تفهم منه كل حاجه. فلازم يتصبر عليه في المرحله دي، ده مرحلة لازم يتصور عليها. بعد كده بيبقى في النضج الالتزامي، الواد بيعقل بقى وبيبدأ يفهم بقى قيمة المربي، قيمة بيئة الإيمان، قيمة إخوانه، قيمة روح الفريق، قيمة إنه يساعد الناس ويقف في ظهرهم. ما حدش بتاع مشاكل بقى، ما عادش بتاع قرف بقى، وكل شويه واحد جاي يشكيلك منه، وفلان مش ناضج، فلان عنده تصرفات صعبه، فلان فضولي، فلان متطفل، فلان مش عارف ايه، فلان بيخبط كلام وبيخبط دفش. لا الواد بدا يستوي بقى، وبدا يفهم، وبدا يعقل بقى. بعد كده انطلاق، فانطلق بقى خلاص اللهم بارك بقى ايه، يبدا بقى ايه يشيل دين بحقه وحقيقي. فانت بتعدي بنفس المراحل. فربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لو المربي غم من الصف اول مصيبه لنفضه. يعني انفضه، يعني اللي لم من اللمه دي ان في مربي موجود. طب لو المربي مش موجود بيبقى الملتزمين عاملين بالظبط زي الاطفال اللي ابوهم نط من الشباك، او ابوهم مات، او امهم ماتت، ايا ما كان. مش هيقولوا يلا بقى تعالى تعالى حبيبتي اللي عندك 3 سنين، وتعالى يا اخويا اللي في اولى ابتدائي، وتعالى يا بابا اللي عندك 2 سنين. احنا لازم نبقى ايد واحده، احنا لازم نواجه الواقع ونتواجه. هم مش فاهمين حاجه اصلا. لنفضوا، انفضوا ده يعني كل واحد راح في ناحيه، يعني كل واحد هيضيع. انا حركك لمهم بعد 20 سنه ده من تحت كوبري، ودي مش عارف ماشيه مع مين، وده راح فين عليه العوض خلاص. فلو انت سعيد انك تشوف اولادك في الدين متدمرين ودينهم متدمر سيبهم، يبقى اول مصيبه لنفضوا. مش هيبقى في مستقبل لاي ملتزمين. شباب في مستقبل، عارفين انتوا لما جم يعملوا الابحاث على فيتامين كاف من قرن من الزمان، اول ما بداوا يكتشفوا فيتامين كاف اللي هو بتاع تجلط الدم ده، فالفراخ كلها في المزرعه بيجي لها نزيف وبتموت بسبب امراض النزيف. فالعالم بيعمل ابحاث على ان في فيتامين نقصه هو اللي ادى الى ايه؟ اللي ادى الى النزيف، اللي هو الفيتامين بقى بتاع التجلط اللي هو فيتامين كاف. بعد كده اكتشفوه، فهم عايزين يعرفوا السبب ايه. فعمل تجربه امجاي على مزرعه ومنع عنهم الاكل تماما، فكل المزرعه عاديه وفراخ سليمه تماما، فكلهم بعد فتره جالهم نزيف وماتوا ما عدا فرخه واحده. فهو فسر الفرخه الواحده بايه؟ قال لك الفرخه الواحده دي عاشت ازاي وما جالهاش امراض؟ قال لك بالتاكيد في صرصار معدي كده ربنا رزقه لها، يعني هي صرصار قامت هبشاه فجابت منه الماده اللي ايه اللي التانيين دول ما لقوهاش لما منعنا عنها الاكل. ودي كانت التجربه اللي اكتشفوا بيها فيتامين كاف. فما تجيش تقول لي بقى طب ما في واحد بيبقى داعيه. ايوه ما ده الصرصار، ده الفرخه اللي لقى صرصار، يعني ده ايه ده اللي لقى حاجه تخليه يكمل ويعيش. انما الاصل انفضوا خلاص، المولد ده كله اتفض، ما عادش هيبقى فيه داعية عنده مستقبل، ما عادش ده هيبقى بكرة داعية ميداني، ولا ده مربي ميداني بينشئ بيئة الإيمان، ولا ده يعمل معهد تربوي، ولا ده يبقى مربي أطفال، ولا ده يبقى معلم شرعي، ولا ده يبقى داعية عام، ولا ده يبقى خلاص ما عادش فيه مستقبل. فلو انت عاجبك ده خلاص سيبهم، لنفضوا اول مصيبه لنفضوا. المصيبه الثانيه من حولك، من حولك هتبقى عامل زي البيت المهجور خلاص، ما عادش في حد حواليك، عادش في سند ليك، هتلاقي نفسك بقيت لوحدك في حياتك، وهتبدأ كل أحلامك من أجل الدين تقع وتلاقي نفسك وحيد. اللي ما بيصبرش على شركاء النجاح واللي ما بيصبرش على التربية واللي ما بيصبرش على صحبة الهمة واللي ما بيصبرش على الاحتكاكات العظيمة اللي مش هيصبر منكم على دي في حياته هيعيش طول عمره عامل زي البيت المهجور من حولك، هتبقى انسان وحيد في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، وده هنتكلم فيها الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء، النبي عليه السلام أول ما ماتت السيدة خديجة حصلت كارثة في حياة النبي عليه السلام، حصل زلزال في حياة النبي. ليه؟ مراته حبيبته اللي بيحبها ماتت، صح؟ لا أيوة ماشي. أمال إيه بقى؟ أيوة الوزيرة ماتت. يعني إيه الوزيرة؟ يعني ما أصل كل واحد الوقت جاي يقول لي بقى إيه أنا عايز أتجوز بقى إيه واحدة تكون يعني وزيرة. يا حبيبي سيدة خديجة، سيدة خديجة دي يا أخوانا يعني أصلا قبل الإسلام دي كانت سيدة رأس مالية أسست شركة عالمية، الشركة دي كانت شغالة في 3 قارات في العالم، يعني كان لها فروع ومراكز 3 قارات في العالم. يعني السيدة خديجة دي ما كانتش شخصية عادية، يعني دي واحدة بيزنس وومن عندها فكر جبار، دي اللي ربنا اختارها انها تبقى سند النبي في المرحلة دي. وحرك برضو مش النبي، يعني انت برضو لو انت جبنا لك الست دي هتقول لك تعالى حبيبي ما ربيك وعلمك انت. النبي كان شخصيته شخصية جبارة، شخصية جبارة بمعنى شخصية جبارة. النبي عليه الصلاة والسلام حد منكم دخل معهد السيرة النبوية؟ حد منكم درس معايا سلسلة الرجل الذي غير العالم؟ هي دي في معهد السيرة النبوية، هي السلسلة دي كلها بتتكلم عن شخصية النبي قبل البعثة، سلسلة كلها من أولها لآخرها عن الخامة الشخصية والنفسية والعقلية بتاعة هذا الإنسان الذي اختاره الله في الدعوة إلى الله. السلسلة كلها هدفها إيه؟ إثبات إن مش بالعلم الشرعي وحده هتغير العالم، ولا بالمهارات الدعوية وحدها هتغير العالم، وإن حضراتكم لازم تغيروا شخصيتكم، ولازم تغيروا طبيعتكم النفسية المهببة، ولازم تغيروا طريقة تفكيركم السطحية المعقدة المكلكعة عشان تنجحوا في الحياة. وإن الداعية اللي بينجح مش هو الداعية الأكثر علما فقط، العلم عنصر جبار، عنصر جبار، ولكن الموضوع مش علم بس. اللي خلى الإمام الشافعي يسود العالم مش علمه بس، شخصيته ازاي انك انت تبقى في التربية الاجتماعية نجم مجتمعي، في التربية النفسية عندك المرونة النفسية والسهولة النفسية والصلابة النفسية والطهارة، ان عندك المهارات النفسية، انسان عندك قوة نفسية مش فرخة بيضة اللي يعمل لها كده تقوم نايمة في الارض، انت حد قوي بحقوقي. وفي التربية العقلية انسان ناضج يا اخوانا، عارفين يعني ايه ناضج؟ في اختراع كده اسمه ناضج، حد سمع عن اختراع ناضج ده؟ هو اختراع يعني ممكن نسمع عنه، انما هو مش هتلاقيه في المجتمع كتير. الانسان الناضج ده حاجه نادره، العاقل الراكز الراسي اللي عارف بيحط رجله فين قبل ما بيحطها، اللي بيخطط ساعه ويشتغل، اللي بيخطط سنه ويشتغل ساعه، الانسان الناضج الموزون الراسي ده حاجه كده في التربيه العقليه، هدف عالي، مش الخفيف، مش الانسان الخفيف اللي اي سكه اي حاجه وبيجري وخلاص. سيبها لله، انت مش سايبها لله، انت سايبها لاي حاجه، يعني انت مش سايبها لله. انت زائد التربيه الشخصيه، انسان قيادي، انسان شخصيته قويه، انسان عنده مهارات قياده في الحياه، انسان عنده تحمل مسؤوليه، انسان عنده روح مبادره، انسان عنده ايجابيه، انسان بني ادم يا اخوانا، بني خامه. سلسله الرجل الذي غير العالم دي سلسله بتدرس فقط في معهد السيره النبويه، هدفها ال4 كلمات دول، عقليه والشخصيه والنفسيه والسلوك الاجتماعي عند محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام كبني ادم. يعني دراسه النبي عليه الصلاه والسلام كبني ادم، انا لسه ما اتكلمش عن العلم وعن الدعوه وعن الجهاد وعن تحصيل العلم الشرعي وعن حفظ القران، لا انا بتكلم فيك انت كبني ادم قبل ما اتكلم عن ماذا لو تعلمت العلوم الشرعيه. دي قصه ودي قصه تانية خالص. فالسيده خديجه رضي الله عنها وارضاها كانت وزيره، يعني وزيره انسانه عظيمه، يعني انسانه ما بتتخضش وما بتطنش. ممكن واحدة جوزها جاي من الغار، سهل جدا والله يا جماعة، يعني أخواتنا فوق 98% من النساء هتبقى دي، ده رد فعلها الطبيعي، هتعمل ايه يعني؟ جوزها جاي من بره وانت جيت انت اتاخرت، ده انا طلع لي حد غريب وبيقول لي طب استنى بس، ده انا طب انت هتعمل معايا، هتيجي معايا المشوار ولا لا؟ انت بقالك فتره غايب عن البيت، طب انا الوقت محتاج انك انت تاخد بالك، انا في ورقه كاتبها لك فيها مشاكل كتير جدا، محتاج انك انت. فمش اي حد يقدر يقوم بالدور العظيم ده في حياه الانسان اللي قدامه، سواء راجل او امراه. يعني مش الست هي اللي المفروض تقوم الدور ده، المفروض الست والراجل. دي نفسيات نادرة في الحياة، جين الوزارة، جين القبول للوزارة ده جين نادر في الحياة أصلا. يعني لو جيت قلت لكم الوقت يا جماعة يلا مين يحترف على صغور، كله يرفع ايده ماشي. مين يبقى داعية ميداني، هلاقي ربع المسجد رفع ايده. مين يبقى بتاع بيئة ايمان، ربع المسجد رفع ايده. مين يطلب علمه ويبقى داعية، ربع المسجد رفع ايده. مين يبقى وزير؟ عارفين يعني ايه وزير؟ عارفين يعني ايه وزير؟ وزير يعني سند لمصلح، واحد مصلح عنده مشروع اصلاحي، وواحد هيقف في ظهر المصلح ده عشان المصلح ده يلاقي حد يشاوره ويلاقي حد يسنده. عشان كده سموه وزير من الوزر، الوزر في اللغه اللي هو الايه؟ ها؟ أه؟ وزر. ايوه من ايه؟ الله الوزر في اللغه هو الجبل. والوزير اتسمى وزير لانه بيشيل جبال عن صاحب الدعوه او الملك او الحاكم ايا ما كان. هو مين بقى بيشيل جبال دي؟ مهام ما يقدرش على اي حد. فعشان كده ابو بكر قبل ما النبي يموت بايام وهو بيقول فديناك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله، الناس المسجد كان مليان ولا كان فاضي؟ كان مليان. الناس قالوا له اسكت يا ابو بكر انت بتقول كده ليه؟ ولا الناس قالوا ايه؟ الناس قالوا من هذا الشيخ؟ الناس مش عارفاه اصلا، الناس مش عارفة أصلا. الناس كانت عارفة خالد بن الوليد بتاع الجهاد، محمد بن مسلمة اللي عمل 50 سرية، عمرو بن العاص اللي عمل كذا، أبو بكر الصديق. لأن كل دول كان لهم صغور الناس شايفاها. كل ده كان صغره دعوة، وده كان صغره جمع الزكاة وإدارة الدولة، وده كان صغره حاجات في مؤسسات الدولة، وده كان صغره الجهاد في سبيل الله. أبو بكر كان صغره محمد بن عبد الله، فما كانش له صغر حد فاهمه، حدش فاهم مين ده. فمين اللي كانوا عارفين من ابو بكر؟ خواص الصحابة اللي قعدوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول بس اللي كانوا عارفين من ابو بكر. انما بقى مش فاهمين انت مين، من هذا الشيخ، الشيخ ده مين. فده دي مهام هارونية، الشخصيات الهارونية، شخصيات ابو بكر الصديق اللي هو يعني مش اي حد عنده استعداد. فدي مش مهمة لما تموت، يموت الوزيرة بتاعت النبي عليه السلام اللي بقاله 10 سنين بيشاورها وبيتكلم معاها وبياخد قرارات معاها، مش بعدها اما ادور كده اشوف حد مين اللي ينفع وزير. مفيش حد ينفع وزير، دي مهمة. ابو بكر ما كانش وزير غير بعد موت خديجة، ومش بعد موت خديجة على طول، النبي عليه السلام فضل فترة. وبعد كده النبي بدأ يبص في الصحابة حواليه مين اكتر واحد ينفع يسد الحتة دي معايا. والنبي عليه السلام كان بيفكر بواقعية، مش كل حاجة كان بيستنى هتهالي من عندك معجزات يا رب، هاتها من عندك جمال يا رب. النبي كان بيصنع الحياة، كان بيدفع الثمن عليه الصلاة والسلام. مش واحد بيحضر درس وخطبة ويديهم ويقولك أنا عملت اللي عليا، لا، واحد بيشوف الدين محتاج إيه، مش بيشوف هو يقدر يعمل إيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد 3 سنين يزور سيدنا أبو بكر يوميا مرتين في بيته، مرة بعد الفجر في جلسة الضحى، ومرة بعد العصر في تسبيح الأفضل. بيعمل إيه؟ بيربي وزير، بيربي وزير، بيربي واحد. مش هو رب ابو بكر اصلا، بس رب بطل ينزل فيه سورة الليل في البطولات الجبارة بتاعته. انما مش كل بطل ينفع وزير، الوزير ده عايز طاقة عطاء نفسي مهولة. بيربي وزير. ظهر الوزير ده امتى؟ في رحلة الهجرة. ظهر بقى ابو بكر كوزير فعلا في رحلة الهجرة. هو نفس ابو بكر اللي كان يمشي قدام النبي ورا النبي وعلى يمين النبي وشمال النبي، وفي الغار يسد البتاع بايديه، وفي لما سراقه ابن مالك يقرب من النبي بكر يبكي وخايف على النبي عليه السلام، والرسول يقول له لا تحزن، ما بيقولوش لا تخف، هو مش خايف على نفسه، هو حزين على وضع الاسلام. هو واحد ما عادش بيفكر في نفسه وفي انه يوصل للفردوس الاعلى، هو واحد عاد بيفكر في الاسلام. هو نفس ابو بكر اللي من كذا سنه لما اتضغط عليه خرج من مكة عايز يهاجر، لولا ان احد المشركين قال له ادخل في جواري ابو بكر، فهو نفسه اللي من كذا سنة خرج عايز يهاجر. قال طب اللي حصل ده النبي عليه الصلاة والسلام دفع ثمن الوزير بتاعه 3 سنين بعد ما قفل دار الارقم. دار الارقم قفلت في عام الحزن، من اول عام الحزن ما عادش فيه امكانية ان النبي يقابل الصحابة كل الليلة في دار الارقم، ما عادش فكرة بيت الإيمان خلاص. عمل حزن ده جماعة كان يعني لو جت فرصة نتكلم فيها، عمل حزن ده كان كارثة. عمل حزن ده أصعب من شعب أبي طالب، زي الوقت ضرب غزة كده. هو الضرب اللي بيحصل في غزة أصعب ولا الحصار اللي بقاله 10 سنين على غزة؟ الحصار ده شعب أبي طالب، الضرب الوقت ده عمل حزن. لو عايز تعرف الفرق بين عمل حزن وشعب أبي طالب، هو الفرق بين حصار غزة وبين ضرب غزة الوقت. حصار غزة أنا هموتكم بالبطيء، طب ما بيموتوش، أنا هبتكم. فاللي بيحصل دلوقتي الحرب إبادة، اللي حصل في عام الحزن ده كان حرب إبادة، ده غير غير كل اللي كان بيحصل في شعب أبي طالب. فالنبي عليه السلام عشان يلاقي وزير ويلاقي سند في النقطة دي، يلاقي شريك نجاح يتكلم معاه في أمور الدعوة وياخد معاه قرارات الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام دفع 3 سنين من عمره. يبقى حضرتك بقى لما تيجي الوقت هقول لك انت عايز ايه، انا عايز اعمل مش عارف دار قرآن، ولا عايز اعمل بيت ايمان، مين شريكك؟ اه مين شركاء النجاح بتوعك يا عم؟ الاخوة عرفاني ومبادلاني يا حبيبي، اصبر على استصلاح فريق عشان بعد كده تبقى من اهل الخطوة، بدل ما الناس تضايقك وتقرفك وتلاقي نفسك في الاخر انفضوا ايه من حولك. من حولك دي مصيبة، ان ما عادش حواليك حد، ما عادش ليك دراع يمين ودراع شمال، عادش ليك سند. انت فتح دار قرآن بس انت لو مرضت الدار قفلت، انت عامل مشروع دعوي ولا مشروع تربوي ولا بيت ايمان بس انت لو مرضت مرضت، ولو مت مات مشروعك بموتك. مين يا ابن الفريق اللي معاك؟ ما الناس صعبة وحبيبي ادفع الثمن، ادفع ثمن استصلاح شركاء ليك، ادفع ثمن ان يبقى في حياتك شركاء نجاح. قلت لكم يا جماعة في 3 كلمات، اللي مش هيبقى في حياته الثلاث كلمات دول ابشر ابشر ب ب ب ب يعني ايه ب ب بالمعاناة. رقم 1 صحبة الهمة، رقم 2 شركاء النجاح، رقم 3 الاحتكاكات العظيمة. الثلاث كلمات دول ما تنسوهمش ابدا من حياتك، مش هتوصل لحاجة من غير الثلاثة دول. صحبة الهمة، ان انت عايز تتربى، انا عايز ناس عايزة تتربى يا كمان جد، اجيبهم منين يا شيخ؟ يا جدع الكسف يا جدع على دمك، كسف يلا، ده انت في مسجد مليان طلاب تربية، عيب يا جدع. بص حواليك، ما هو اصل صاحبي اللي انا قاعد اقول له نقوم الليل مع بعض وتعالى مع بعض مكسل وعاوي. يا ابني بطل عمل الوان اللي في حياتك ده، بطل يا ابني. يا حبيبي انت قاعد حاطط 2 بتحبهم، نفسك ان هم يبقوا صحبة الهمة، هم صحبة فشل، هم اخرهم صحبة حب. اما تحب تتبسط ابقى اخرج معاهم، اما تحب تفك ابقى فك معاهم، هما دول صحبة حب يا ابني. صحبة الهمة دي مش لا ليست من شروطها انك تكون بتحبها وبتحبك، همة ناس عندها همة في نفس الهدف بتاعك. ما يهمكش بقى ان هما رفيعين او ان هما يعني مش حلوين او ان هما مش اغنية او ان في واحد منهم يعني مش عارف، ما فيش كيمياء بينه وبينه. حبيبي الكلام ده عند ماما، ده في صحبة الحب حبيبي استلطف واستظرف. انا بكلمك انت في صحبة امتك اللي انت هتشجعوا بعض على قيم الليل، وهتشجعوا بعض على طلب العلم، وهتشجعوا بعض على الدعوة الى الله، وتروحوا تخرجوا مع التبليغ مع بعض بره مصر وجوه مصر عشان تتعلموا دعوة الى الله. انا بكلمك على صحبة الهمة بتاعتك، صحبة الهمة اللي هتحفظ معاه القرآن، اللي هتختم معاه المصحف، اللي هتشجعوا بعض لقيام الليل، اللي هتصحوا بعض لصلاة الفجر، صحبة همة. رقم 2 شركاء النجاح. ايه شركاء النجاح؟ يعني حد سند. حبيبي احنا في ايام صعبة، الدنيا صعبة، الحياة صعبة، اللي فضلك النهاردة مش فضلك بكرة. انت الوقت عايز ايه؟ عايز تطلب علم؟ انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز بكرة تبقى ايه؟ تبقى محافظ قرآن؟ خليك يا عم خليك عايز بكرة تبقى محافظ قرآن، جميل جدا. عايز تفتح دار قرآن، مين شريكك في دار القرآن دي؟ مين اللي هتقعدوا مع بعض تتفقوا مع بعض؟ حد يسندك يا ابني، الدنيا صعبة جدا والظروف المادية. عمر بن الخطاب لما لقى الدنيا عايز يطلب علم وعايز يطلب رزق عمل ايه؟ راح تشارك مع واحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بقى شريك نجاح، قال له انا عايز اطلب علم وعايز اشتغل في التجارة، ايه رأيك انا وانت نتشارك في الموضوع ده؟ انا يوم اشيل المحل بتاعنا وانت تروح تجيب العلم بتاع النبي وتدهولي، وتاني يوم انت شايل انت قدرت المحل وانا ايه، وانا اروح اجيب العلم اللي النبي عليه الصلاة والسلام ادهولك. شراكة، حل عاقل وعبقري، ادى لان سيدنا عمر بن الخطاب بعد كده لم يحرم من علم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عايزك تفهم شوية ان انت عندك مشاكل حقيقية، يعني بص اخوانا، انت شخصيتك فيها مشاكل، طبعا انتوا كلكم مؤمنين بكده. نفسيتك عندك عيوب في نفسية، في نفسيتك من نيلة بستين نيلة، انت نفسيتك معبية، انت الصندوق الاسود بتاعك محتاج 20 سنة يتعالج فيها، عم الصندوق ده ينضف شوية. طب انت عندك مشاكل في يعني انت كبني ادم كده، سيبك من التدين خالص، انت لو دخلت دفعتك سيبك التدين خالص، الناس في الدفعة هتحبك وهيستنوك، ولما يجوا يخرجوا هيقولوا لا فلان لازم يخرج معانا. انت اصلا شخصيه حلوه، انت اصلا بره التدين خالص، انت شخصيه، انت لازم تشتغل على شخصيتك شويه، لان نجاحك في الدين وفي الدنيا واقف على الحته اللي زي ده ايه. فشركاء، فالاحتكاكات العظيمه انك تتقابل مع ناس توسع افقك في الحياه شويه، تفتح افاقك في الحياه شويه. يفهموك ايه اللي ناقصك، يفهموك ايه بوصله حياتك، تروح فين، تختار ايه، تمشي في انهي طريق. انت لازم تفهم ان انت عشان تنجح في الحياه انت ليك احتياجات كتير جدا، وخصوصا ان احنا مجتمعاتنا مش بتعلم النجاح في الحياه. احنا في فترات صعبه، ظروف اقتصاديه صعبه، ظروف اجتماعيه صعبه، فانت لازم تفكر وانت نفسك انك انت تعمل حاجه لدينك وتعمل حاجه لبلدك وتعمل حاجه لنفسك وتعمل حاجه لاخرتك وتعمل حاجه لارحامك. انت لازم تبقى ناجح، عندكش اختيار تاني غير تبقى انسان ناجح. وعايز كمان فوق انك ناجح تبقى سعيد. تخيل بقى المعجزه، يعني ناجح وسعيد، ده يعني دي مفيش واحده منهم راكبه لوحدها اصلا في الايام اللي احنا عايشين فيها دي. فتخيل انك انت بتارجت على دي، فلازم تشتغل صح. ليه؟ وده الكتاب اللي انا بدرسه لكم في المعهد اللي هو تاسيس الوعي التربوي، اللي هو انا عشان اوصل لربنا، اوصل لربنا ازاي؟ تعالى حبيبي مواعيك، تعالى معرفك ان في حتميات عشان تقدر توصل لربنا، الموضوع مش لعبه. عشان تبقى انسان ناجح، عشان تبقى انسان ليك دور في بلدك، عشان تبقى انسان ليك دور في واقع امتك، عشان تبقى انسان ليك دور في الحياه، عشان تبقى انسان انت لما مت دينك مش زي ما من يوم ما اتولدت ويوم ما جيت، انت قدرت فعلا تفرق وقدرت تقدم حاجه بحق وحقيقي. مش عارف انتوا فاهمين ولا لا، بس مش مهم. يعني ال عايزكم تبقوا ناجحين، وعايزكم تبقوا ناضجين، وعايز يبقى عندكم خط سير، وعايزكم ما تضيعوش عمركم وما تضيعوش شبابكم. الايام اللي انتوا فيها دي ايام التعب وايام الفهم. انا وانا قدكم كان لما حد يقول لي انت طالب علم اقول له لا انا طالب فهم، انا عايز افهم، عايز افهم الصح ايه، الدنيا ايه. ما انا كنت ايام وانا طالب في الجامعه شايف كله قاعد يتشكل مع كله، الجامعات الاسلاميه قاعدين يتشكلوا مع بعض، ودول انا مش بتكلم على حد، انتوا عارفين ان ماليش دعوه بالجامعات اصلا، يعني مش يعني لا خير ولا شر، يعني ايه يعني مش طريقي، يعني راجل داعيه سلفي انا مش شايف ان يعني كل واحد له فكرته وله طريقته وربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه انا بحب، انا شايف الانبياء اشتغلوا بطريقه معينه، انا ده اللي انا شايفه. انا مش بقول لك ان هو ده الدين، ولا بقول لك ان انا اللي بقوله لك ده صح، بقول لك ده ايه ده ده ده ده اللي انا فاهمه. انت يعني اللي انا فهمته من مشايخي ومن القران ومن السنه ومن شروح الايات والاحاديث ان الدنيا الاصطدام والمشاكل والكلام ده مش هيوصل لحاجه. ضاعش عمرك يا ابني، بتحرقش بنزين، تعمل زي عربيه فيها 5 لتر بنزين وعايزه تسافر امريكا، عندكش وقت تتوه في سكك يمين وشمال، عندكش وقت انك انت تقعد تحرق بنزين عمرك. انت واحد عايز تفيد دينك وعايز تفيد دعوتك وعايز تفيد بلدك وعايز تفيد حاجات كتير جدا، مفاهيم كتير جدا عايز انت تتغير في دماغنا. يعني ممكن اكون بديك عناوين مش قادر ان انا احشي لك تحتها او اشرح لك تحتها، انما عادي واحده واحده كده، ان ايه يعني ما تكبر شويه كده ولا اكبر من كده شويه نبدا بايه، يعني ابدا اقول لك ازاي تقدر تعمل حاجه عظيمه من غير مشاكل، من غير ما تضيع عمرك وانت متقلك انك انت جندي من جنود الحق وتقاتل من اجل قضيه الحق. ولو النبي عليه السلام جه ممكن اصلا تتصدم ان اللي انت بتعمله، انت بتعمل في نفسك كده ليه يا ابني؟ الدين ما بيتنصرش كده، خط السير مش بيبقى كده، الدنيا مش بتمشي بالطريقه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام، انما المعلومه اللي انا كنت بقولها لكم دلوقتي انا لا ازال في المقدمه الى الان، ان النبي عليه الصلاه والسلام 3 سنين بيدفع ثمن شريك نجاح، بيدفع ثمن وزير بعد ما الوزيره بتاعته ماتت رضي الله عنها وارضاها. ادفعوا ثمن النجاح يا جماعه، النجاح مش رخيص. عمرك ما تنجح وانت فرد، لازم تبقى فريق، وعمرك ما تبقى فريق وانت مش بتقص من دماغك 30% و40%. ما انا معلش يعني وانتحرك مش ازاي، يعني الشخص الملهم اللي الدنيا هتمشي وراه، اصحابك اللي حواليك عشان تحطوا ايكو في ايد بعض مثلا وتعملوا دار قرآن او تعملوا اي مشروع في الدعوة، انت لازم تكون دماغي ودماغك محطوطة. ما تعتقدش كنا زمان واحنا قدكم معتقدين ان احنا انا ان شاء الله بكبر انا اللي احرر فلسطين. اكتشفت ان مفيش حاجة اسمها انا احرر فلسطين، مفيش حد يحرر فلسطين. فلسطين مش هتحرر على ايد افراد اصلا، فلسطين هتتحرر على ايد امة ناجحة، على ايد بلد ناجحة. فلسطين مش هتتحرر على ايد واحد ناجح وعبقري، فلسطين هتتحرر على ايد امة ناجحة. يبقى احنا عشان ننجح احنا عايزين نبقى امة ناجحة، عايزين الامة زي امريكا كده. في واحد اسمه بيل جيتس فتح مؤسسة ناجحة، واحد اسمه ايلون ماسك فتح مؤسسة ناجحة، واحد اسمه مارك زكربيرج فتح مؤسسة. امة ناجحة، هم كدولة دولة ناجحة، فبالتالي الدولة دي عارفة تغير في العالم وعارفة تأثر في العالم. إنما احنا بالنسبة لنا احنا كل واحد فينا متهيأله ان هو ايه بطليموس اللي هيشيل الكرة الأرضية على دماغه، مفيش الكلام ده حبيبي. فعشان كده نرجع تاني للحظتين اللي ربنا يعني التقطهم في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام اللي كل حاجة اتغيرت بعدهم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فرجع موسى إلى قومه. ارجع لما نرجع لبيت الإيمان، لما نرجع للتربية، لما نرجع للبناء، لما أنت نفسك دي تبقى سياسة ليك في حياتك، مش أنت مع نفسك بس، أنت كده هنقدر نغير حاجات كتير أو في الدنيا يعني وهنقدر إن شاء الله بإذن الله أن احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى أكتر من كده. اوعى تعيش لوحدك وادفع تمن أنك أنت بتبقاش لوحدك، ادفع التمن ده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده، دي أول معجزة. سورة الإسراء يا جماعة بتعبر عن حلم أي مصلح في الدنيا. يعني أنا لو هدي اسم لسورة الإسراء، لو دي دورة تفسير مثلا، هسميها هموم مصلح. أول هم من هموم أي مصلح إزاي الدعوة تسري في الأرض. الإسراء من سرى، سبحان الذي أسرى من سرى. سرى أي انتشر، يقولك إيه النور سيسري أي سينتشر في كل مكان، يقولك سرى سرى سريان الكهرباء في السلك، يعني الكهرباء ماشية في السلك من غير مشاكل ولا معوقات، يقولك سريان الدم في العروق، يعني الدم ماشي في العروق بيوصل لكل خلية في جسم الإنسان، يقول لك سريان ال سريان ال ايه تاني، سريان الدم في العروق، سريان الماء في الجدول، يعني الميه ماشيه ما فيش صخره واقفه في طريقها، ما فيش حاجه سد عليها، ما فيش سد قافل عليها، السريان. اي داعيه في الدنيا، اي مصلح في الدنيا حلم حياته السريان، ان يسري النور، تسري الدعوه في الدنيا كلها. اي مصلح صادق طبعا همه ان الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحان الذي اسرى بعبده. اول حاجه الباء دي بتدل على ايه؟ ايه الفرق بين سبحان من جعل عبده يسري وبين سبحان من اسرى بعبده؟ لما ربنا بيقول في القران فاسري باهلك بقطع من الليل، يعني اسري باهلك، يعني هم وهم بيسروا انت معاهم خطوه بخطوه، واهلك بيسروا انت معاهم. حد يقول لهم لا لسه قدامي حوالي تلت ساعة أو 25 دقيقة، وهم بيسروا أنت معاهم خطوة. فيعني إيه سبحان الذي أسرى بعبده؟ المفسرين قالوا إيه صيغة أسرى أفعل دي بعبده؟ قالوا كأن الله يقول للنبي أنني كنت معك خطوة بخطوة في هذه الليلة. واخد بالك؟ عشان كده أشد تهديد في القرآن هو التهديد بحجم المعية، وهم منا لا يصحبون. فربنا سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. المفسرين وقفوا هنا، علماء البلاغة، قالوا إيه الفرق بين ذهب الله بنورهم وبين أذهب الله نورهم؟ أذهب الله نورهم يعني احنا كنا قاعدين في نور وربنا خد النور، امال ذهب الله بنورهم ايه الفرق بينها؟ زمخشري طبعا عبقري البلاغه والالتقط الالتقطه دي، ذهب الله يعني ربنا سابهم وتخلى عنهم وخد مع النور، يعني انا مشيت وخدت معايا الايه. فقال لك ده معنى اخطر رعبا من مجرد ان النور راح، ده لا النور عاد معاك ولا ربنا معاك، ولا يزو بالله. خدت بالك من المعنى الخطير ده؟ فهنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يعني مش جاوزها بني إسرائيل البحر، لا يعني أنا معاكو، أنا اللي عدتكو البحر، يعني ابني الطفل الصغير مش عارف يعدي المية فقلت له تعالى خدته بإيده وعديته المخاض. فشوف الرعاية من الله لآل الحق. سبحان الذي أسرى بعبده، يعني أنت وكنتش لوحدك، هذه المعجزات لولا معية الله ما كانت لتتم. والحروف هنا في سورة الإسراء حروف خطيرة يا جماعة، كل الحروف، يعني حتى الآية اللي بعدها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى، وآتينا الواو دي دلالتها إيه؟ وآتينا موسى الكتاب، يعني الواو دي معناها عطف، بتعطف جملة على جملة، إيه العلاقة من الجملة دي والجملة اللي قبلها؟ إيه بقى؟ يعني إيه العلاقة؟ يا واد يا جدع والله والله ذكي يا ابني ما شاء الله. ايوه الواو دي بتقول لك كان المعنى ان اللي انا عملته لك ده في ليله الاسراء والمعجزات اللي ورتها لك مش انت لوحدك، ده انا كل اللي مشي في طريقي من الانبياء وائمه الدعوه الى الله عملت لهم زيك، واتينا موسى الكتاب، وموسى برضه لما حقق العبوديه اديته ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ونوح لما استقام حملته ونجيته ونصرته ودفعت عنه. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول دي سنة للي بيمشي في الطريق ده، إن ربنا بيوريه من آيات النصرة وبيوريه من آيات المدد والحفظ وبينصره وبيجبر خطره وبيرفعه. كأن ربنا بيشجعك على الطريق ده. الطريق صعب ما لسه في نهاية الصورة اللي قبلها، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحس انك في ميتم يعني، تحس يعني تحس هذا ميتم يعني، معناه ده الآيات دي نازلة فين؟ في عام الحزن، نهاية النحل من آيات عام الحزن، النحل نازلة في زمنين مختلفين، نهاية النحل في عام الحزن. فتخيل والإسراء عام الحزن، لأن الإسراء والمعراج ما حصلش أصلا غير في نهاية عام الحزن، فدي فترة يعني فترة صعبة جدا. الآيات بتاعت عام الحزن وانت بتقراها انا عايزك تحس باحساس النبي اللي وزيرته ماتت، السيدة خديجة يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يعني اللي كان بيشاورها وبيتكلم معها، وابو طالب مات، وابو طالب ما كانش شخص، ابو طالب مش قيمته عند النبي كانت قيمة نفسية زي في الناس فاكرة، مش بس قيمة نفسية، ابو طالب ده كان زعيم بني عبد المطلب، زعيم بني عبد المطلب، زعيم بني هاشم. عارف يعني ايه؟ يعني لما جم يعتدوا على النبي في نهاية المرحلة الجاهرية وقالوا نريده حيا او ميتا، ابو طالب جاب كل بني هاشم وبني عبد المطلب، دخلهم شعب ابو طالب وايه، وقال لهم ايه؟ هينام في سريرنا ولو جم يموتوا يموتوا احنا الاول. طب دول كانوا مسلمين ولا كفرة؟ كلهم كفار، عصبية. ليه؟ الكبير قال كده، العمدة قال كده، لكن العمدة ابو طالب ما كانش شخصية فردية يا جماعة وكان بيطبطب على النبي. سيدة خديجة ما كانتش مجرد زوجة، تعالى يا تعالى يا زوجي يا حبيبي تعالى، ما كانتش زوجة، بتوصي زوجة يا اخوانا، دي واحدة عبقرية، عقلية كبيرة، انسانة النبي قادر انه يلاقي حد كبير يتكلم معاه ويتشاور معاه في مشاكل الدعوة. ابو طالب ده كان العمدة بتاع بني عبد المطلب وبني هاشم، اول ما مات خلاص ما عادش هو العمدة، بقى مين العمدة يا مولانا؟ ابو لهب. عارف يعني ايه؟ يعني الكبير بعد ما كان اكتر داعم للنبي في مكة بقى مين؟ بقى اكتر عدو للنبي في مكة. فبنوا عبد المطلب كلهم بقوا ايه؟ شالوا ايدهم. فالنبي بقى يعني يمد ايد الكفار عليه في الحرم، يضربوا النبي عصام في الحرم، وعقبة ابن ابي معيط خنقوا في الحرم النبي، اخشى عليه النبي كان بيموت، النبي عصام وقع مغمى عليه عليه الصلاة والسلام. فين بقى بنو عبد المطلب؟ ولا لهم دعوة خلاص، عشان اصلا اللي كان بس لما قالوا هنموتك بس كلام كده خدونا يموا في سرايرهم، وقالوا نموت احنا الاول قبله. ليه؟ عصبية، عصبية للعمدة بتاعهم، للكبير بتاعهم. انت متخيل يعني اعمل حزن؟ عامل حزن مش كلام كده، عامل حزن يتوقف فيه شعب، يتوقف فيه دار الارقم، نبي الارقم، ما عادش فيه امكانية اصلا ان النبي عصام ياخد الصحابة يقعدوا في دار الارقم، ما عادش الاوبشن ده موجود. النبي عليه السلام ظل لحد نهاية مكة بيقعد جلسة الضحى وتسبيح الاصال فين؟ خلاص في بيت ابو بكر الصديق. طب وقيام الليل؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الايه؟ الحرام. طب هو النبي مش كل ليلة كان في دار الارقم؟ هو المرة دي كان في المسجد الحرام ليه؟ ما عادش في دار الارقم الوقت، ما عادش شغالة، ما عادش في امكانية النبي عليه السلام يروح بيت الامام بالمنظر ده. انت في حرب ابادة، انت في حرب عبادة. فالنبي عليه السلام بقى بيروح بقى كفرض يقوم الليل كل ليلة فين؟ في المسجد الحرام. النبي كان مرتبط ارتباط مهول بالكعبة عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان ليلة الهجرة لما حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام حصروا بيته عشان يقتلوا، صح ولا لا؟ طب حصروا بيته ما هجموش ليه على البيت؟ مش هما كانوا عايزين يقتلوه والنبي عليه السلام كان نام جوه، وسيدنا علي بن ابي طالب لما نام بقى عشان كل ما يبصوا من الشباك يلاقوا واحد نايم يتقالوا ان هو النبي عليه الصلاه والسلام. دي كانت مهم سيدنا علي بن ابي طالب ان هو يضللهم، يعني يوهمهم ان النبي نام في فراشه عليه الصلاه والسلام وهو مش النبي. طب ما هجموش على البيت ليه؟ ايوه برضو مش هم عايزين يقتلوه، قول مستنيين هم ما كانوش هيقتلوه في بيته، ده هم مستخبيين له عشان لما يخرج يقوم الليل في الكعبة يقتلوه في الطريق. فهمت قصدي؟ فده معناه ايه؟ ان النبي كان كل ليلة بيقوم الليل فين؟ في نهاية مكة في الكعبة عليه الصلاة والسلام. فخلاص ده روتين يومي، يصحى في نص الليل بدل ما كان بيطلع على الارقام يوم طلع على الكعبة عليه الصلاة والسلام. فده تخرج منه بكذا معنى من المسجد الحرام. دي كل كلمة في القرآن انت لما تيجي تخرج منها بمقاصد واقعية هتغلق حياتك، انما لما تتعامل مع القرآن ما انتش يعني هتبقى ضعيف الحظ الا من يعني طبعا كده كده القرآن مليان فوائد ظاهرة وباطنة، ولكن لما تتدبر هتخرج. اول كلمة من المسجد الحرام انك تفهم ظروف عام الحزن، ان دار الارقم نفسها قفلت فالنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام. وتعرفين طبعا ان في اختلاف الاسراء كان من الكعبة ولا كان من بيت ام هانئ، ورواية البخاري ان هو كان من الكعبة وان النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم في الكعبة عليه الصلاة والسلام. فيعني ايه فهنا لو في المسجد من المسجد الحرام خدناها على ان معناها فعلا الكعبة زي رواية البخاري اللي هو المسجد المسجد الكعبة، يعني مش ان معناها مكة عموما زي القول الثاني في التفاسير. لو خدناها بكده تفهم ان عام الحزن ده الدنيا كانت فيه سودة لدرجة ان طب لما الدنيا بقت سودة النبي عليه الصلاة والسلام وقع وانهار واحبط. دي اكبر مهارة نفسية في التربية النفسية نفسي انك انت تخرج بها النهاردة. ما تحبطش يا ابني، الحياة مليانة احبطات، وبالذات اللي شايلين هم الدين والدنيا. يعني اللي شايل هم الدنيا بس الدنيا عنده اسهل، اللي شايل هم الدنيا بس الدنيا عنده اسهل، انا عايز اتجوز، انا عايز اشتغل، انا عايز اجيب فلوس، فبيبقى مقفول وكل حاجه. ولكن ايه، اما بيزهق يوم فتح شويه السوشيال ميديا ينزل يتفسح يروح يصل مع اصحابه. انما اللي شايل هم الدين وكمان عايز يبقى راجل في الدنيا، وهو ده منهجنا الرجوله دين ودنيا، ده بيتعرض للاحباط بسهوله. لانك انت احيانا تلاقي اللي حواليك خذلوك، احيانا تلاقي صعب انك تلاقي حد يساعدك، احيانا تلاقي نفسك في حاجات كتير في الطريق. الطريق مليان الام مليان، عشان كده ربنا بيقول في هذه الصورة، ودي من صور نهاية عام الحزن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. يعني ايه شفاء؟ شفاء دي بتشمل معنيين. المعنى الاولاني معنى ان انا بقولك اتفضل الدواء اهو، ان حضرتك مريض. فلما ربنا يقول لك ده شفاء يبقى معناه حضرتك مريض. فما اوعى تفتكر ان انت قلبك سليم ونفسيتك سليمه، انت راجل معبي مشاكل وراجل عندك امراض قلبيه وعندك شبهات وعندك شهوات وعندك مشاكل. فانت عشان كده ليه معاني القران متكرره، كل صفحه هات كل صفحتين تلاقي هتلاقي كلام عن الجنه وكلام عن النار يا رب. الكلام بيتكرر ليه كتير؟ المواضيع مش المعاني، المواضيع بتتكرر كتير ليه يا باشا؟ هو في دواء دكتور بيكتبه لك ويقول لك خد الحبايه دي يا ابني هتبقى زي الفل؟ دي المخدرات، حبايه زي الفل دي مخدرات. امال الدكتور لما بيكتب بيقول لك ايه؟ خد يا ابني كل 8 ساعات لمده شهر، مده شهرين، لمده 6 شهور، مدى الحياه الحبايه دي تاخدها يوميا زي دواء الضغط ودواء السكر كده. ده في القران، فربنا بيقول لك وينزل القران ما هو شفاء، ان انت تعبان ومحتاج علاج مدى الحياه بالتعرض القلب والنفس للمواضيع القرانيه. طب ايه المعنى الثاني لشفاء؟ يقول لك الذي قتل اخيه لما فأرت منه وقتلته شوف يا صدري. يعني ايه شوف يا صدري؟ يبقى المعنى الثاني للشفاء ليس الشفاء من الامراض، وانما الشفاء من الالام، من الالام. ودي حالة النبي والصحابة في عام الحزن، الام. هجرة الحبشة الثانية حصلت امتى؟ هجرة الحبشة الاولانية حصلت في نهاية المرحلة الجهرية قبل شعب ابي طالب، ده الوقت الاولاني المرجح لهجرة الحبشة الاولى. وكان عددهم قد ايه؟ 10. لما 10 يروحوا يسافروا بلد تانية ما عادش يحصل حاجة ولا حد ياخد باله من حاجة. انما هجرة الحبشة التانية كانت كام واحد؟ 100، بضع وثمانين رجل وحوالي 20 امرأة، يعني فوق 100. يعني هجرة الحبشة التانية كانت 10 اضعاف هجرة الحبشة الاولى. عشان كده عمرو بن العاص لما راح، عشان ودي كانت في عام الحزن ليه؟ سبب الضغوط. ما بقولك ده حرب ابادة. فانت لما تبدأ تفهم بقى يعني ايه عام حزن، لا عام الحزن حبيبي مش النص صفحة اللي انت حبيبي واخد بالك منها. عام الحزن عايز يتفصص عندك تاني. انت عايز تفهم يعني ايه الوزيرة ماتت، عايز تفهم يعني ايه السند راحهم واتقلبوا اعداء، وان عمدة القبيلة اللي كانت بتحميك بعد ما كان حبيبك بقى عدوك اللي مش طايقك، وبقوا بيشوفوك بتتقتل في الكعبة محدش منهم بيمد ايده ليك اصلا، ولا حد منهم حتى بيقولهم يا جماعة شيلوا ايدكم من عليه. انت متخيل الانقلاب اللي حصل في عام الحزن؟ دار الارقم اتقفل، بيت الامام بتاعتك اتقفلت. فانت عشان تربي الصحابه اصلا محتاج، وانت متخيل المجهود بقى شكله ايه. النبي اتطرد من مكه، اتطرد خروج للطائف ما كانش خروج اختياري، النبي اتطرد اساسا، فطلع الطائف في رحله تانية ما حدش عارف عنها حاجه، النبي طلع الشام يحاول يدعو الى الله هناك، اللي بسبب ان المشركين قلبوا اليهود وقالوا لهم اقنعوا محمد بن عبد الله ان ارض الانبياء ما هياش في الجزيره وانما في الشام. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني قال يعني الشام هي ارض الانبياء وهي دي اللي، فالنبي طلع الشام لعله يجد هناك من يسمع لدعوته. النبي عليه الصلاه والسلام بدا يحاولوا يقتلوه علني كده في الكعبه، انت متخيل الدنيا بدا خلاص بقى يعني ما عادش دمك له تمام، يعني شو الانقلاب العالي لدرجة ان نص الصحابة 100 صحابي هاجروا الحبشة، يعني نص قوة الصحابة في مكة 84 راجل، ده والنبي كان معاه كم اصلا عليه الصلاة والسلام، يعني اكتر من نص الصحابة راح الحبشة، ده معناه ان مكة بقت ارض لا تطاق ولا يستطيع احد ان يعيش فيها. فانت لما تبدأ تتفهم هذه الكلمة تبدأ تفهم النبي عليه الصلاة والسلام أو أهل الحق بيعدوا بمراحل صعبة إزاي. لما تيجي يقول لك بقى الدعوة إلى الله إنك أنت هتحضر درس وتديه وتبقى داعية سوشيال ميديا وتاخد لك مليون مشاهدة، ده لبخ يا إخوانا، ده كلام، لا ده كلام فارغ، ده شيء من الدعوة، إنما الدعوة إلى الله لا، الدعوة إلى الله دي مسؤولية، أنا عايز الناس تهتدي. ايه بقى اللي هيخلي الناس تهتدي؟ انت كافح، لو الناس هتهتدي انك تنزل لهم، لو الناس هتهتدي انك تخبط على بيوتهم الناس تهتدي. انت مش واحد، انت مش بتتربى عشان تبقى نجم، انت بتتربى عشان الدين هو اللي يبقى نجم. فالدعوه الى الله فيها كفاح، فيها كفاح، فيها تضحيه، فيها تضحيه، فيها تعب، فيها تعب، فيها صبر، فيها صبر. عشان كده بقولك لازم تتربى، عشان كده بقولك لازم صحبه همه، عشان كده بقولك لازم شركاء نجاح في طريق الدعوه، والا هتلاقي نفسك ما انتش قادر تعمل حاجه. خلاص هعمل ايه؟ هروح فين في الاخر؟ من المسجد الحرام يبقى النبي ايه اللي مقعده هنا؟ ما عادش في دار ارقم، هيروح فين عليه الصلاه والسلام؟ طب وبرده المعنى الثاني اللي نخرج بيه في كلمه من المسجد الحرام، مدى ارتباط النبي عليه الصلاه والسلام بالكعبه. النبي كان بيحب الكعبه حب رهيب، لدرجه ان لما منعوه من الكعبه في عام الحزن منعوه منع تام، يعني يعني لدرجه لو قربت نموتك، مش لو قربت يعني مره ضربوا النبي عليه الصلاه والسلام، كان هو وعمر وعثمان بيطوفوا الثلاثه، طلعوا على الثلاثه ضربوهم. ومره تانية لما عقبه بن ابي معيط خنق النبي والنبي وقع من طوله عليه الصلاه والسلام بيخنقه بجد، مش بيهزر يعني، مش واحد جاي يخبط، ده واحد بيموت بحقه حقيقي. والمره الثالثه لما ابو جهل دخل رمى، لما عقبه برضه رمى عليه سلك جزور جاب امعاء الجمل اللي لسه دبحينه ورمى على النبي عليه الصلاه والسلام، كل ده في عام الحزن. طب والنبي عليه الصلاه والسلام ايه اللي يعني جبره على كده؟ انه مصمم انه يعبد ربنا هنا، لارتباط النبي بالبيت اللي بناه ابراهيم، ارتباط النبي ببيئه الايمان الاولى. النبي كانت الكعبه بالنسبه له زي الميه والهواء عليه الصلاه والسلام. عشان كده تعرف مدى تضحيه النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر للمدينه وساب الكعبه، انك انت مصلحه الدعوه مش على حسب مصلحه قلبك يا حبيبي، بلاش شغل حماده، ده مصلحه الدعوه، مصلحه الدعوه انت خط سيرك على حسب مصلحه دعوتك، مصلحة دعوتك تشرق بيك تغرب بيك، انت صاحب رسالة ولازم تتبنى انك صاحب رسالة. النبي اكتر مكان اتعرض للقتل قدامه اللي هو الكعبة وصمم، هو اللي سابه بنفسه لما بقت مصلحة الدعوة في المدينة وبقى مصلحة التربية في المدينة. فانت فيقولك بلدك فين يا جوحة؟ قالك اللي فيها ايه؟ اللي فيها مراتي. احنا بقى بلدك فين يا داعي يا صاحب الرسالة؟ بلدي اللي فيها دعوتي، بلدي اللي فيها رسالتي، اللي انا بقدر ادي فيها الرساله بتاعتي وبصبر لله سبحانه وتعالى. الله النبي عليه الصلاه والسلام الله لما قال من المسجد الحرام، يبقى الحاجه الثانيه ارتباط النبي بالكعبه، ارتباط رهيب رهيب لدرجه انه كان بيقوم الليل في اخر 3 سنين في الكعبه عليه الصلاه والسلام. وده يعني يطرح ليك ايه؟ هيطرح ليك حاجتين لو انت عايز تبقى فعلا ليك دور في نصر الدين الله. اول حاجة انت لازم انت نفسك ترتبط بالكعبة، انت لازم انت ترتبط باحد اخواني من الدعاة السوشيال ميديا الشباب الصغير المعروفين، بس كل ما اروح عمره قال ايوه كمان جاي عمر. فاخر مرة قلت له يا ابني جدع يا ابني والله ايوه كده، انا بقالي فترة بنصحه وبنصح كذا يعني اي حد اعرفه من دعاة السوشيال ميديا بنصحه. يا حبيبي هتجيب طاقة ايمانية منين؟ هتجيب شحن ايماني عشان توصل فين؟ لو كان فتح عليك باب رزق الوقت التأشيرة ممكن ما تكلفكش يعني 7-8 آلاف جنيه، وبالنسبة لناس كتير ده مبلغ ممكن يدفع، ولو ركبت لك تذكرة طيران نيل ولا طيران ناس ولا طيران مش عارف ايه، ورحت قعدت لك في الحرم، ولا رحت يا عم قعدت لك اتسنكحت على حد من الناس اللي بيبقى عندهم قوط فاضية في حتة بعيدة عن الحرم شوية، وخلاص وقعد لك 3-4 ايام انقذ نفسك، اللي هي فكرة الفصلات التعبدية. اللي انا بالنسبه لي انا الفصلات التعبديه دي من يوم ما شيخي شيخ محمد يعقوب علمها لي وانا طالب، وانا بفضل الله قلبت لي حياتي تماما. فكره الثلاث اربع ايام اللي بعكف على العباده فيهم واصمد في العباده فيهم وبعكها ارجع للحياه وللدعوه وللدنيا تاني، دي فكره بتنقل لك حياتك في افق تاني خالص. فانا نصيحتي ليكم يا جماعه، قدر ما تستطيع ارتبط بالكعبه. طب انا مش قادر. شفت والله مرة واحد أخ تاجر ومعاه إحرام كده حطه في كيس بلاستيك، رغم أنه معاه فلوس يعني أنه يبقى فوضى أحسن من كده هناك يعني، بيروح كل ما يقدر 3 أيام. أنتوا عارفين تأشيرات السنة اللي موجودة الوقت دي، ليك واحد قريبك، ليك مش عارف إيه، الدنيا بقت هناك مفتوحة جدا في موضوع التأشيرات ده. أول ما يفضى 3 أيام يقوم رايح هناك معتكف في الحرم، قاعد في الحرم ما بيجيبش سكن أصلا، ويعتكف في الحرم ويستحمى في حمام الحرم ويخرج يجيب التميس والفول ده من اي مكان بره ويقوم راجع تاني. ما صرفلوش 40-50 ريال على ما اعرفش يعني، انا مش بدي ارقام دقيقة طبعا، ولكن انا قصدي ان انا اعرف ناس كتير بتعمل كده. ها تمام حلو جدا الله. فانا اعرف ناس كتير بتعمل كده. طب انت محتاج ده؟ انت محتاج ده. الارتباط بالكعبة بيحيي، دي بيئة الإيمان الأولى، دي العمود الفقري للإيمان على وجه الأرض. طيب إن ربنا بقى فتح عليك وبقيت بكرة داعي إلى الله كده، وبقيت بكرة عندك مسجد، وبقيت بكرة بتربي ناس، وبقيت بكرة ليك دعوة ولا ليك صفحة سوشيال ميديا ولا داعية عام، ولا فكرة بقى اللي احنا بقالنا فضل الله من 2007 لحد دلوقتي بنعملها، العمرات الدعوية، العمرات الجماعية للدعاء اللي هي داعية يطلع بالإيه. في ناس فاكرة طبعا ان دي مصدر دخل بالنسبة لحد زي مثلا، وان انا باخدش مليم من عمره وانا من حج مليم، يعني هو في فلوس لو انا عايز اخد فلوس اخد فلوس، ولكن انا بفضل منت الله لا اخذ اي مال من عمره ولا من حج. دي رسالة، رسالة ان انا اعمل عمرة، اعلن عن عمرة عشان اربط الناس بالكعبة واربط الناس زي ما كان الانبياء بيعملوا، ما هم دول سلفنا بيربطوا الناس ببيئة الايمان الاولى. دي بالنسبة لي رسالة فضله منة الله، وان كل عمرة تطلع يبقى معاها داعية ومربي يفهم الناس ويعيش وسط الناس ويربط الناس بحق وحقيقي بمعاني الايمان هناك، دي رسالة جبارة. فلو في يوم من الايام بقى ربنا استعملك في هذا الامر لا تتوانى عنه ابدا، لان من اهم اثار الانبياء ومن اهم بنود برنامج انقاذ الارض عند الانبياء والمرسلين ربط الناس بالكعبة. فطول ما انت بتربط الناس بالكعبة ده نقطة مهمة جدا من نقاط، عارفين مش احنا بنقعد نقول الدعوة الميدانية وان من برنامج الانبياء الاصلاحي انهم كانوا بينزلوا للناس، وبنقول من برنامج الانبياء الاصلاحي انهم بيبنوا بيئات ايمان ويربهم. وطبعا سبحان الله اسرى دي يعني اي داعية نفسه ايه؟ انا نفسي دعوتي تسري في الارض، نفسي دعوتي تنتشر. طب وايه اللي بيمنع سريان الدم في العروق؟ جلطة. طب وايه الجلطة اللي ذكرت بعدها؟ وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. عشان تعرفوا يا جماعة هي امريكا واقفة في ظهر اسرائيل ليه؟ هي امريكا واقفه في ظهر اليهود ليه؟ هم اليهود فاعل ولا مفعول به؟ اليهود مفعول به. اللوب اليهودي بيتحكم في امريكا. بطل يا هبل الكلام الهبل ده، ده كلام هبل، ده كلام عند الناس اللي بتفهم والناس اللي بتقرا، ده كلام هبل. لوبي من يهودي اللي ده مزاجهم. ايوه في لوبي ده مزاجهم حبيبي. اليهود دول اداه من ادوات حرب الاسلام من الغرب، من امريكا وغيرها. اليهود اقل من ان هم يتحكموا في امريكا. ما فيش الكلام ده يا ابني، فيش حد ناجح بيجيب شعب حساله ويمكنه من بلده ان يبقى لوبي عنده. انت لو نجحت بكره تضحك على الفكره الحمقاء دي اصلا حبيبي. اللي الغرب دفع عمرهم تمن للنجاح اللي هم فيه ده، الغرب بقى لهم 300 سنه ما بيناموش. بص للغرب من زاويه تانية، الناس دي صاحب بيحركها الحقد على الاسلام وبيحركها حرب الدين. بس الناس لما طلع لهم هتلر اتقتل منهم 55 مليون واحد عشان يخلصوا على هتلر ويوقفوه. الناس دي مستعدة تدفع عمرها تمن للنجاح اللي هم وصلوا له. الناجح اللي دفع عمره تمن انه ينجح ما بيرميش. عشان تيجي تقول ان امريكا جابت اليهود وقالت لهم تعالوا بقى انتوا لوبي يهودي، مين يا ابني؟ هي القصة إن أمريكا والغرب وأوروبا بيستنسخوا تجربة الأندلس. لما كان المسلمين في دولة أوروبية، أوروبا ما كانتش عارفة تنشر الباطل بتاعها والفجور بتاعها في الأرض. أول ما الأندلس اتشالت حصل إيه؟ سريان. حصل السرقة مطلعين، فاكتشفوا أمريكا الشمالية والجنوبية واكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح على طول، ونشروا مبادئهم وفجورهم في الكرة، راحوا قتلوا طبعا كل القبائل اللي في أمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية، وراحوا عملوا مذابح يندى لها جبين التاريخ، وقتلوا الناس بجرائم بشعة. لا، الناس دي مجرمين بس ناجحين، بس بيدفعوا ثمن النجاح. ناس مجرمين بس بيدفعوا ثمن النجاح. فهم قال لك بس انا الوقت بقى ما عرفتش اسري في الارض الا لما تشال البلد اللي كانت وسطنا دي بتاعت المسلمين. طب انا الوقت عايز اوقف سريان الاسلام في الارض، يبقى الحل ايه؟ اعمل لهم جلطه في القلب، او جلطه في الدماغ، اللي اسمها ايه؟ اسمها اسرائيل. اعمل لهم جلطه دي. عشان كده بعد سبحان الذي اسرى وقضينا الى بني اسرائيل، وكاني ادي جلطه في اللي تمنع سران الاسلام في الارض. فهو الوقت موقف ان الدول العربيه تبقى مع بعض، ان الاسلام ينتشر، ان اول ما البلد دي هتتشال المسلمين هينتشر في العالم تاني، لان الاسلام دين قوي جدا وكل مسلم. وهيقول لك اصل ان بص يا مولانا، احنا عايشين في منطقه حكامها مسلمين ومحكوميها مسلمين، هي فتنة اللي احنا فيه ده فتنة. طب في ناس بعيدة عن الدين؟ ايوة يا حبيبي، ما كله كله ما فيش حقس. المشهد بتاع بلادنا يا جماعة، لا في ملاك ولا في شطان، ما فيش حد فيه، يعني فيش حد ملاك وفي شطان، كله مخلط وكله مدعو الى الله، وانت وظيفتك تدعو الى الله. فانت اول ما هتلاقي الجلطة دي اتشالت، انت هتلاقي الاسلام بيسر في الارض. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يعني إيه باركنا حوله؟ بعض المفسرين قالوا الذي باركنا حوله أي بالأنبياء والمرسلين. يعني سبب البركة اللي في المكان ده إن ربنا بتعس هناك دعاء إلى الله كتير، يبقى الداعي إلى الله هو سبب البركة في الحياة. يبقى المشاريع الاقتصادية تؤدي إلى البركة في الحياة، لا تؤدي إلى الرزق. طب في فرق بين الرزق والبركة. البركة هو الرزق اللي بيبرك، الرزق المستمر، الرزق المتنامي، الخير الفائض الذي لا يذهب. فكلمة بركة أعظم من كلمة رزق، واخد بالك انت؟ فانت الاقتصاد السليم طبعا بيجيب رزق ان شاء الله، سبب من الاسباب، والشغل بيجيب رزق، ولكن اكتر حاجة بتجيب رزق وبركة في الدنيا، في الدنيا بكام اصلا الدنيا، هو الدعوة الى الله ووجود الصالحين ووجود أئمة الهدى في المكان. فربنا بارك حول المسجد الأقصى ليه؟ لكثرة الدعاء الذين أرسلهم الله من الأنبياء والمرسلين في هذا المكان، لأن دي أكتر حتة جي فيها أنبياء ومرسلين في التاريخ. فأنت طب إذا كنت أنت لما تشتغل في الدعوة بقى، إذا كنت أنت لما تشتغل في الدعوة الله بيملأ الأرض اللي أنت فيها بالبركة. يعني تخيلوا لو المسجد ده طلع منه 10 دعاء وعشر داعيات، تخيل كده لو طلع من المسجد ده الوقت من الجامع ده بس 10 دعاء 10 دعايات، الله يملأ بركة في الدنيا قد ايه. طب اذا كنت عشان تعرف ربنا بيحب الدعاء الى الله ليه، ربنا بيحب الداعيات الى الله ليه، لان الدعوة الى الله من اعظم اسباب عودة البركة الى الارض مرة اخرى. هو الوقت في بركة، هو الوقت في بركة في شهادة، هو الوقت في بركة في جنيه، هو الوقت في بركة في فلوس، هو الوقت في بركة في صحة، هو الوقت في بركة في جسم شاب من الشباب. الوقت اللي عنده 25 سنة المفروض يبقى حلوف كده، هو واقف الولا عامل زي الفرخة البيضة، ما فيش اصلا ينزل مشوار ربع ساعة يرجع عايز انام 4 ساعات عشان اقدر اركز تاني. هو الوقت في بركة في ذرية، هو الوقت في بركة، ما فيش بركة في حاجة يا جماعة. احنا عايشين في مجتمعات منزوعة البركة. طب من اعظم اسباب عودة البركة عودة الدعاء الى الله. طيب اذا كنت انت سبب لعودة البركة في الارض، فما بالك بالبركة اللي ربنا هيجيبها في حياتك انت. اذا كنت انت، انتوا عارفين الداعية ده يا جماعة؟ عارف يعني ايه داعية؟ عارف يعني واحد داعي لله؟ داعي لله ده يعني هتمشي في الشارع هتلاقي واحدة بتقول لك ربنا يكرمك انا ابني كان هينتحر، وسمع ليك كلمة او سمع ليك مقطع وانقذ من الانتحار بسببك. هتمشي هتلاقي شاب في كل حتة بيقول لك يا اخي جزاك الله خيرا، انا ما كنتش بصلي، انا كانت صلتي بربنا مقطوعة، انت صالحتني على اللي خلقني. هتقابل واحد يقول لك انا كنت بتعالج من الامراض النفسيه واللي وانت دخلتني الجامع وانا حياتي اتغيرت بسببك، هتلاقي واحد فاشل بقى ناجح بسببك، هتلاقي واحد كان مدمر امه وابوه ونفسيتهم بقى بر بسببك، هتلاقي طالب ساقط بقى متفوق بسببك، هتلاقي انسان ضد بلده وضد حياته وضد نفسه بقى من اهم اسباب النجاح في المجتمع بسببك. يا ابن الداعي الى الله ده سبب النجاح والسعاده والفرح والبركة في الحياة. فإذا كان ده تأثيره في المكان اللي هو فيه، فما بالك بالله الشكور هيعمل الدعية إيه؟ أنت فرحت ناس كتير أو أنت مش عارف، أنت كنت سبب في أن ناس حزانة كتير فرحت، وكنت سبب أن ناس كتير موجوعة هان عليها ألمها، وكنت سبب أن في ناس كتير الدنيا سودت في عينيها رجعت نورت تاني. أنت ما أنتش عارف أنت بتعمل إيه وأنت شغال في الدعوة لله. انت مش عارف اما تيجي مثلا في رجب وشعبان وتبدا تشتغل في الدعوه، ولان ده موسم عباده وفي رمضان وتبدا تفوق الناس، ده انت مش عارف انت بتعمل ايه في الحياه. فتخيل بقى فرح الله بالداعيه، انت اللي انت عملته للدنيا كلها ربنا هيعمله لك مع كده سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله. واحد هيطلع يقول لي طب امال يا مولانا ده احنا البلد اللي احنا قاعدين فيها ديت، البلد دي كلها بركة كلها دعاء، امال ما فيش بركة ليه؟ ده احنا في البلد اللي نص دعاة مصر كلهم خارجين منها. متى تمحق بركة الدعوة؟ اذا تفرق اهل الدعوة، اذا اختلف اهل الدعوة، اذا تضابر اهل الدعوة، اذا ما حصلش الكلام اللي بدأتك بيه ده، ان احنا نبدأ ندفع ثمن بعض، نبدأ ندفع ثمن ازاي نعيش مع بعض وازاي نتسند على بعض. يعني نفسي اقول حاجات كتير ولكن ظروف مش مساعدانا. انا سعيد بيكم جدا يا جماعه والله، اتمنى ان الليله الايمانيه دي تتكرر تاني.